فليس كون العبد على الإسلام في لحظته هذه أنه قد ضمن الموت على الإسلام، بل ما دمت في هذه الدنيا وروحك في جسدك فأنت معرض للفتنة والابتلاء والاختبار. فعلى المسلم أن يحذر من فتنتي الشبهات والشهوات، وأن يستعصم بالله سبحانه وتعالى، وأن يلازم تقوى الله جل وعلا، وأن يلهج بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الدين وعلى الإيمان وعلى التوحيد إلى يوم يلقاه، ويستعيذ بالله من الكفر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الكفر، ويسأل ربه ويستعيذ بربه جل وعلا من الزيغ، كما علمنا الله عز وجل في قوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.